والفرق بين المعنيين من وجهين، أحدهما أن الأول يذكر بعد إيراد حديث، والثاني يذكر قبله، والآخر أن الأول متعلقه الرواية، فيقصد منه استيعاب الوارد، كالذي يفعله الترمذي، فإنه يسند حديثا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، يريد استيعاب الوارد فيه. وأما الثاني فإنه يتعلق بالدراية، وهي فقه الحديث وما فيه من المعاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.